بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 21 في شرح ثلاثة الأصول للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في هذا اليوم السبت 18 من شهر جمادى الآخرة لعام 1440 الموافق 23 من شهر فبراير لعام 2019. وانتهينا إلى قوله رحمه الله: المرتبة الثانية الإيمان، وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. انتهى كلامه. المرتبة الثانية من مراتب الدين هي مرتبة الإيمان، والإيمان في اللغة هو الإقرار والتصديق الجازم. قال الفيروز أبادي في القاموس المحيط: الإيمان الثقة وإظهار الخضوع وقبول الشريعة. هذا من ناحية اللغة. أما من ناحية الاصطلاح الشرعي، من ناحية معنى الإيمان في الشرع كما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة، فالإيمان في الشرع هو قول اللسان واعتقاد القلب وعمل الجوارح، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وهذه هي عقيدة أهل السنة المحضة في الإيمان، نقلها جم غفير من أهل العلم، نقلوها عن السلف، وصنفت المصنفات لتقريرها والرد على المخالفين فيها للسنة. ردوا في مصنفاتهم تلك على أهل البدع الذين ضلوا في باب الإيمان وغيره، ككتاب من كتب أهل السنة التي ردوا فيها على أهل البدع في باب الإيمان: كتاب الإيمان لابن منده، وكتاب الإيمان لأبي عبيد، وكتاب الإيمان لابن أبي شيبة، وكتاب الإيمان لابن تيمية رحمه الله، رحم الله جميع علماء أهل السنة، وكتاب الإيمان للبخاري في صحيحه، وكتاب الإيمان للإمام مسلم أيضا ضمن صحيحه، وغيرها من المصنفات والكتب. وما من كتاب ألف في السنة إلا وذكر العلماء فيه معنى الإيمان، وهو قول اللسان واعتقاد الجنان وعمل الأركان، وجعلوه أصلا من أصول أهل السنة المحضة، يبدع من يخالفه، وردوا على أهل الأهواء مقالاتهم فيه ما بين مقل ومستكثر. يقول الإمام محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله، المتوفى سنة 256: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، ثم عد كثيرا منهم في الحجاز ومكة والمدينة والكوفة والبصرة وفي واسط وبغداد والشام ومصر، قال: فما رأيت أحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، أن الدين قول وعمل، لقول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وذكر باقي اعتقاده كما في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للإمام اللالكائي. وقال أيضا الإمام البخاري في صحيحه في أول كتاب الإيمان: وهو قول وفعل ويزيد وينقص. وقال الإمام أبو حاتم الرازي: محمد بن إدريس، محمد بن إدريس بن المنذر، المتوفى سنة 277، والإمام أبو زرع الرازي: عبيد الله بن عبد الكريم، المتوفى سنة 264، قال رحمهما الله: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا، فكان من مذهبهم الإيمان قول وعمل يزيد وينقص إلى آخر ما قالاه في اعتقادهم كما في شرح أصول الاعتقاد للإمام اللالكبي. والقول قسمان: قول اللسان وهو النطق بالتوحيد، وقول القلب وهو اعتقادك. والعمل قسمان: عمل الجوارح وهي الطاعات، وعمل القلب وهو نيته وإخلاصه وخشوعه وخضوعه وتوكله ورغبته ورهبته وخوفه من الله وإجلاله له وإخلاصه وترك الآفات العقدية السيئة التي تقر في القلوب، هذا كله من عمل القلب. ودلائل هذا المعتقد في الكتاب والسنة كثيرة، منها قول الله تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا الآيات. فذكر الله تعالى في هذه الآيات عمل القلب بقوله وجلت قلوبهم، وذكر عمل الجوارح بقوله يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، فدل ذلك على دخول العمل في مسمى الإيمان. وذكر زيادة الإيمان عند سماع الوحي المتلو، فقال سبحانه: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد بالطاعة. وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانك، فسمى الصلاة إيمانا. قال النووي رحمه الله في شرحه على صحيح مسلم: أجمعوا على أن المراد صلاتك، أجمعوا على أن المراد بقوله وما كان الله ليضيع إيمانكم أي وما كان الله ليضيع صلاتكم. ومن الأدلة على زيادة الإيمان ونقصه أو زيادة الإيمان بالطاعات قوله تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم الآية، وقوله تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا الآية، وكذلك قولهم قول الله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. ومن الأدلة على نقصان الإيمان بالمعاصي والفواحش والآثام والبدع أو بفعل المحظور أو ترك المأمور قول الله تعالى مقسما عباده إلى ثلاثة أقسام: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. فالظالم لنفسه هو المسلم العاصي المقصر الذي لم يقم بواجب الإيمان فيستحق العقوبة، ولا نقول يعاقب جزما، لأنه وإن مات مصرا على الذنوب فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. والقسم الثاني كما جاء في الآية هو المقتصد، قال: ومنهم مقتصد. المقتصد هو المؤمن المطلق الذي جاء بالواجبات وترك المحرمات فيستحق الجنة، ولا يقال إنه في الجنة جزما، وإنما يقال يستحق الجنة. والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه وزاد على فعل المأمور الواجب فعل المأمور المستحب. ومن السنة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، خرجاه في الصحيحين. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم جعل القول والعمل من الإيمان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم القول والعمل من الإيمان. ودل الحديث أيضا على تفاضل الإيمان وتباين المؤمنين في درجاته وهو زيادته ونقصه. نعم، قال ابن أبي العز في شرحه للعقيدة الطحاوية: فإذا كان الإيمان أصلا له شعب متعددة وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة من الإيمان، كذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه، حتى تنتهي هذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق، فإنه من شعب الإيمان. وهذه الشعب قال منها ما يزول الإيمان بزوالها إجماعا كشعبة الشهادة، إذا زالت الشهادة زال الإيمان إجماعا، إذا جحدها، إذا أنكرها، إذا مثلا كذبها، نعم، فإنه يزول إيمانه إجماعا. ومنها ما لا يزول الإيمان بزواله إجماعا كترك إماطة الأذى عن الطريق. وبينهما، يعني بين أعلى شعبة وأدنى شعبة، بينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذى عن الطريق. انتهى كلامه. قال المؤلف رحمه الله: وأركانه ستة، إلى آخر كلامه. أركان الإيمان ستة. طبعا موضوع الإيمان والفرق التي ضلت فيه والتفاصيل المتعلقة فيه كله قد استطردنا في شرحه في دروس إيش؟ أصول السنة، في شرح أصول السنة للإمام أحمد، فليرجع إليه. نحن هنا نتكلم على هذا الباب على وجه الاختصار. قال المؤلف رحمه الله: وأركانه ستة. فأركان الإيمان ستة دل عليها القرآن، كقوله في قول الله تبارك وتعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر خمسة أركان منها. وقال الله تعالى في ركن القدر: قال إن كل شيء خلقناه بقدر. ودل حديث جبريل الطويل، حديث عبد الله بن عمر عن أبيه الذي هو من أفراد الإمام مسلم، أخرجه في مقدمة، أخرجه في أول صحيحه برقم أول حديث من أحاديث كتاب الإيمان. دل حديث جبريل الطويل على أن على أركان الإيمان، عندما قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. والإيمان بالله معناه الاعتقاد الجازم بأنه تعالى هو الرب المعبود الذي له الأسماء الحسنى والصفات المثلى المنزه عن كل نقص في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. هذا يعني الإيمان بالله إجمالا. فهو يتضمن أقسام التوحيد الثلاثة: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد أسماء والصفات. فلا يكون مؤمنا بالله من لم يوحد الله ربا، ولا يكون مؤمنا بالله من وحد الله ربا ولم يوحده إلها معبودا، ولا يكون بالله مؤمنا من وحد الله ربا وإلها معبودا ولكنه لم يوحده بأسمائه وصفاته. والملائكة الإيمان بهم هو الأصل الثاني أو الركن الثاني من أركان الإيمان. وأصل الكلمة مأخوذ من الفعل الثلاثي ألك، وهو بمعنى تحمل الرسالة، ومنه الألوكة وهي الرسالة، سموا كذلك لأنهم يحملون رسالة الله تعالى إلى الناس وهي الوحي. والإيمان بالملائكة معناه كما يقول الشيخ حافظ الحكمي في كتابه أعلام السنة المنشورة: هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون مسخرون، عباد مكرمون، لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، ولا يسأمون ولا يستحسرون. هذا كلامه في أعلام السنة المنشورة، وقد شرحناه في دروس فجر الجمعة. فهذا هو الإيمان الإجمالي الواجب على كل مسلم، أن يؤمن بالملائكة. هذا الإيمان الإجمالي، الإيمان الإجمالي بالملائكة، هذا هو واجب على كل مؤمن، أنهم مخلوقون لعبادة الله، لا يجوز أن تصرف لهم العبادة ولا أن يتقرب لهم بنسك أو نذر أو دعاء. ومن الإيمان التفصيلي بالملائكة الإيمان بما جاءت به الأخبار الصحيحة في كتاب الله، الأخبار في كتاب الله والأخبار الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من وظائفهم وأسماء بعضهم وأعدادهم وصفات بعضهم الخلقية ونحو ذلك. والإيمان بالكتب الإلهية معناه الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى أنزل كتبا على رسله لهداية البشر، اشتملت على التوحيد الخالص واشتملت على الشرائع الإلهية، وأن تلك الكتب تكلم الله تعالى بها على الحقيقة، وكلامه تعالى كما شرحنا أكثر من مرة هو صفة له ذاتية من وجه وفعلية من وجه آخر. كلامه تعالى صفة ذات باعتباره متعلقا بذاته سبحانه، فهو لم يزل متكلما، وكلامه أيضا صفة فعل باعتبار أنه يتكلم بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، ويسمع كلامه من يشاء كما أسمع كلامه لنبي الله وكليمه موسى عليه السلام. وأوحى الله تعالى كتبه إلى رسله بأحد طرق ثلاثة، الوحي يكون بواحد من الطرق الثلاثة التي ذكرها الله عز وجل في كتابه. أولها الوحي القلبي، بأن يلقي الله تعالى في قلب رسوله ما يريد من الوحي. والنوع الثاني من الوحي هو الكلام المباشر من وراء حجاب، كتكليمه سبحانه وتعالى لنبيه وكليمه موسى. وكذلك النوع الثالث هو الوحي بواسطة ملك الوحي جبريل، أو الملك الذي ينزل بالوحي سواء كان جبريلا أو غيره من ملائكة الله تبارك وتعالى. دل على هذه الأنواع الثلاثة قول الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. الآية في سورة الشورى: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. والإيمان بالرسل معناه الاعتقاد الجازم بأن لله تعالى رسلا من البشر، رجال وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. يعتقد المسلم أن الله عز وجل أرسل رسلا من البشر رجالا لتقوم بهم على الناس حجة الله. وقد كررت كثيرا كلمة ابن القيم رحمه الله أن الله عز وجل ما أرسل رسولا ملكا ولا جنيا ولا امرأة ولا أعرابيا، كلهم كانوا من الرجال، نعم، وليسوا من الجن ولا من الملائكة، وكانوا من أهل الحواضر والقرى الكبيرة. ويعتقد المسلم، يعتقد هذا داخل في الاعتقاد والإيمان بالملائكة بالرسل، يعتقد أن الرسل جميعا دينهم واحد وهو التوحيد الخالص، ولكن الاختلاف حصل في شرائعهم، كما قال الله تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوح والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. وأما دليل الشرائع المختلفة فقول الله تعالى: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. ويعتقد أن آخرهم وخاتمهم محمد صلى الله عليه وسلم، وكتابه وشريعته مهيمنة على كل كتاب وشرع قبله، واجب اتباعه على كل أحد، لا يقبل الله تعالى من أحد صرفا ولا عدلا إن لم يؤمن به وبما جاء به من عند ربه. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وقال الله تعالى أيضا: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. والإيمان باليوم الآخر معناه الاعتقاد الجازم بأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور ويجمعهم للحساب والجزاء على أعمالهم. ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما جاءت به النصوص مما هو متعلق باليوم الآخر. الإيمان بكل ما جاءت به النصوص مما هو متعلق باليوم الآخر كسؤال الملكين وعذاب القبر ونعيمه، فهذا هو أول منازل الآخرة. والإيمان بالنفخ في الصور 3 نفخات، والإيمان بالبعث والحشر وأهوال يوم القيامة، والإيمان بالميزان والصراط والشفاعة ورؤية المؤمنين لربهم في الجنة، والإيمان بالجنة ونعيمها، والإيمان بالنار وعذابها وغير ذلك. وأما الإيمان بالقدر فمعناه الاعتقاد الجازم بأن الله تعالى قدر الأمور كلها، وأن كل شيء داخل في قدره صغيرا كان أو كبيرا، وكان أمر الله قدرا مقدورا ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وكان أمر الله مفعولا. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله خلقكم وما تعملون، إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة الدالة على عقيدة القدر. والإيمان بالقدر يتضمن 4 مراتب لا بد من الإيمان بها مجتمعة. المرتبة الأولى هي العلم، والثانية هي الكتابة، والثالثة هي المشيئة، والرابعة هي الخلق. وقد تكلمنا على هذه المراتب وفصلنا فيها كثيرا في دروس أيضا أصول السنة فارجعوا إليها. فالمرتبة الأولى العلم، وهي الإيمان بأن الله تعالى قد علم بعلمه الأزلي الأبدي ما كان وما يكون من صغير وكبير وظاهر وباطن مما يكون من أفعاله أو أفعال مخلوقاته. المرتبة الثانية الكتابة، الإيمان بأن الله تعالى كتب في اللوح المحفوظ مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. المرتبة الثالثة المشيئة، وهي الإيمان بمشيئة الله تعالى وأنها عامة في كل شيء. والمرتبة الرابعة الخلق، وهي الإيمان بخلق الله تعالى وأن الله خلق كل شيء صغيرا كان أو كبيرا ظاهرا كان أو باطنا، وأن خلقه شامل لأعياد تلك المخلوقات وصفاتها وما يصدر عنها من أقوال وأفعال وآثار. هذه هي مراتب الإيمان بالقدر التي لا بد على كل مسلم أن يؤمن بها. بهذا ينتهي درسنا لضيق الوقت، وصلى الله على نبينا محمد.